الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخنا بارك الله فيه وغفر له وللحاضرين: القاعدة 72: الألفاظ المجملة للحق والباطل لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا. الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، بل هي موقوفة على التفصيل فيقبل حقها ويرد باطلها. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، وقلت لكم إن لي فيها رسالة موجودة في صيد الفوائد لعلكم ترجعون إليها، فقد شرحت هذه القاعدة بأدلتها وكلام أهل السنة والجماعة مع بيانها 50 فرعا عقديا وفقهيا. فإذا سمعت يا طالب العلم من أهل السنة كلمة تحتمل حقا وباطلا فاعلم أنها من الألفاظ المجملة. فإذا قيل لك ما الألفاظ المجملة، فقل هي الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل. ثم اعلموا أن الإجمال يتكلم عنه الأصوليون ويتكلم عنه الفقهاء ويتكلم عنه أصحاب العقيدة، والإجمال يختلف معناه باختلاف الفنون. فالإجمال الذي نقصده الآن هو الإجمال بالمعنى العقدي. فإذا قال العلماء العقيدة هذا اللفظ مجمل، فماذا يقصدون به؟ يقصدون به ذلك اللفظ الذي يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فإذا جئناه منها هنا وجدناه حقا، وإذا جئناه منها هنا وجدناه باطلا، فحينئذ لا نقبله مطلقا لأن فيه باطلا والباطل لا يقبل، ولا نرده مطلقا لأن فيه حقا والحق لا يرد. إذن ماذا نفعل؟ نوقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. أنا أكرمك الله غفر الله لك. من باطله فيرد، واضح. والفروع كثيرة، أضرب لكم واحدا منها. هل يقال إن الله في جهة؟ الجواب لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا، لأن من معاني الجهة ما هو جائز على الله عز وجل، ومن معاني الجهة ما لا يقبل في حق الله عز وجل. فإن كنت تقصد به جهة سفل فهذا باطل، وإن كنت تقصد به جهة علو محيطة بالله عز وجل فهو باطل، وإن كنت تقصد به جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فإن هذا معنى جائز على الله عز وجل ومقبول. لكن لا نعبر عن هذا المعنى الصحيح بلفظ الجهة بهذا اللفظ البدعي، وإنما نعبر عنه بما عبر به النص، وهو الله في العلو، ما نقول في جهة، لأن لفظ العلو لا يحتمل حقا ولا باطلا. فكلما ابتعدت في تعبيرك في مسائل الاعتقاد عن الألفاظ المجملة كلما كان أفضل للسامع وأدخل في فهمه وأبعد عن فساد عقيدته. مثال آخر، لو قلت الرسول واسطة بيننا وبين الله، هل كلامي هذا مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض مطلقا خطأ، مقبول مطلقا خطأ، لأن كلمة واسطة صارت من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. فإن كنت تقصد أنه واسطة بيننا وبين الله في الدعاء، بمعنى أننا ندعوه حتى يرفع دعاءنا إلى الله واسطة في الدعاء، فليس بين الله وبين عباده واسطة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح في باب الدعاء، ادعوا الله مباشرة. وهذا هو الذي جعل الشارع يقول: يسألونك وإذا سألك عبادي عني، لا ما في فقل إني قريب. الآن لست واسطة بيننا وبينهم، فإني قريب مباشر، يعني يدعونني مباشرة بغير واسطتك. لكن في الأحكام الشرعية هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية، ولذلك يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فجعله واسطة بيننا وبينه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، لكن إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا الرسول ليس واسطة بيننا وبين الله في مسألة الاستغاثة والدعاء، ولكنه واسطة بيننا وبين الله في مسألة تبليغ الأحكام والدين. فلا ترد كلمة واسطة مطلقا ولا تقبلها مطلقا، بل إن هذه القاعدة تنفع حتى في الأبواب الفقهية. فإذا قال لك رجل: يا شيخ، إني قلت لزوجتي أنت كأمي، هل وقع الظهار أو لا؟ نقول: إن قولك أنت كأمي تحتمل، والألفاظ المجملة المحتملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا ولا نبني عليها أحكاما فقهية حتى يتميز حقها من باطلها ويتضح إجمالها بتبيينها. فإن كنت تقصد أنت كأمي باعتبار التقدير والاحترام والمنزلة فلا بأس بذلك، وإن كنت تقصد أنت كأمي باعتبار الوطء والجماع فهذا ظهار. فهمتم هذا؟ طيب لو قلت: إيش الشيخ؟ إيش تبي بالشيخ؟ أفصل إيش؟ أنت الآن لا تمسك الفرع، انتبه للقاعدة المجملة، قاعدة المجملة فقط. نرجع إلى الفروع العقدية. لو قيل: الله في مكان أو ليس الله في مكان، هل يجوز أن نقول الله في مكان؟ نقول: إن لفظ المكان لفظ مجمل محتمل لمعان حق تجوز على الله ولمعان باطل لا تجوز على الله، فإذن هو من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا. فإن كنت تقصد بأن الله في مكان سفل فهذا باطل، وإن كنت تقصد بأن الله في مكان علو محيط به فهذا باطل، وإن كنت تقصد بأن الله في مكان غير محيط به، مكان علو غير محيط به على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا حق، ولكن لا نعبر عن هذا المعنى الحق بلفظ البدعي وهو المكان، وإنما نقول: الله استوى على عرشه، ما نعبر عن المعاني الحق بتلك الألفاظ. فإن قلت: ومن الذي تكلم بهذه الألفاظ؟ نقول: والله أهل السنة ما جاءوا ولا بلفظ مجمل في العقيدة، لكن ابتلانا الله بمبتدعة يعني يتكلمون أمام العامة والناس بتلك الألفاظ المجملة التي صارت سببا لفساد كثير من معتقدات العامة، فاضطر أهل السنة إلى أن يبينوا الحق في هذه الألفاظ المجملة، وإلا فتلك الألفاظ لم تدر على لسان أحد من أهل السنة ابتداء، ولكن دارت على ألسنتهم ردا وتبيانا. لو قيل لك: ما ثم إلا الله، ثم معناها هناك في اللغة العربية، ثم هناك، وإذا رأيت ثم أي هناك أي في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، فإذا ما ثم إلا الله أي ما هناك إلا الله، هل هذا المعنى باطل حق ولا باطل؟ تقول: والله هذه من عبارات، هذه من العبارات المجملة، والقاعدة في الألفاظ المجملة أنني لا أقبلها مطلقا ولا أردها مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل. فإن كنت تقصد ما هناك إلا الله أي ما هناك رب إلا الله، ما هناك خالق إلا الله، ما هناك إله إلا الله، ما هناك مدبر ومصرف لهذا الكون إلا الله، فهذا معنى حق، ولكن من أطلقه لا يريد هذا المعنى، لكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، ولكنهم يقصدون ما ثم إلا الله أي ليس هناك مخلوق ولا خالق، لأن الكون كله هو عين الله عز وجل، وهو قول الحلولية أتباع ابن عربي الصوفي الطائي. هؤلاء يقول: ما ثم إلا الله، يعني أنه ليس ثمة تفصيل بين خالق ومخلوق، فالخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وامتزج حتى صار عينا واحدة. وهم الذين يقولون: إن شربت الماء فكأنك شربت خمرا، وإن شربت الخمر فكأنك شربت ماء، وإن وطأت أمك فكأنما جمعت زوجتك، لأن العين وإن اختلفت في الظاهر إلا أنها عين واحدة، فليس ثمة خالق ولا مخلوق. حتى إن واحدا حمارا منهم لما تكلم أحد العلماء قال: صدقت يا الله، فأنكر العالم ذلك، قال: إن الله حل فيك وأنت حللت في الله. هذا من أكفر المذاهب على الإطلاق والعياذ بالله، بل هو أكفر من مذهب النصارى، لأن النصارى يقولون: إن اللاهوت الذي هو الله حل في الناسوت الذي هو عيسى، وعيسى ذات مشرفة، لكن لم يقولوا حل في أمه، ولم يقولوا حل في حواريه، ولكن هؤلاء لا يخصون حلول الله لا بذات مشرفة ولا بمكان شريف، بل الكون كله بقذاراته وفسقه ودعارته وفروج المومسات فيه والداعرات والبارات والخمر والزبالات، كل الكون عين الله بلا فرق. أعوذ بالله، هذا هو أكبر المذاهب على الإطلاق. فإذا سمعت أحدا يقول: ما ثم إلا الله، قل له: ماذا تقصد بقولك ما ثم إلا الله؟ أو تقصد أنه ما ثم خالق ولا مخلوق، وأن كل ما نراه فهو شيء من ذات الخالق، هل تقصد هذا؟ هذا باطل. ولذلك هؤلاء يصححون قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يقول ما كذب فرعون، فرعون ما كذب في هذا، يقولون هو هؤلاء يقولون أنا ربكم الأعلى، يقول صح. ويصححون عبادات المشركين للأصنام وسجودهم للأصنام، لأنهم يعتقدون أن ذات الله حالة في كل شيء في هذا العالم. فإذا سجدت للصنم فأنت سجدت لحجر في الظاهر، لكنك سجدت لشيء من ذات الله في الباطن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أحمد ربكم على العافية. فإن قلت وهل مات هذا المذهب، فنقول لا يزال هذا المذهب في النصيرية وفي الإسماعيلية وفي القرامطة، يتوارثونه فيما بينهم، وهم يعتقدون حلول الله عز وجل في حكامهم وحلول الله عز وجل في أوليائهم وصالحهم. هناك أمثلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها، فإذا مررت على أي لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل فلا تثبته مطلقا ولا تنفيه مطلقا. أتريدون مثالا نختم به هذه القاعدة حتى لا نطيل؟ إذا قيل هل الله جسم؟ هذا المعتزلة يقولونه، المعتزلة يقول الجسمية ممتنعة على الله. فقل يا أخي لفظ الجسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يجوز لنا أن نتكلم به أصلا، لكن بما أنكم ابتليتمونا به فلا بد من التفصيل فيه. فإن كنت تقصد بالجسم الذات الكاملة المتصفة بصفات الجلال والجمال والكبرياء والبهاء والعظمة على شيء على صفة لا تماثل صفات المخلوقين، فهذا معنى حق. ولكن لا أسمي هذا المعنى الحق باسم باطل وهو الجسم، وإنما أسميه ذات وصفات. الله له ذات وصفات، أليس كذلك؟ وإن كنت تقصد بالجسمية تلك الذات المتصفة بصفات كصفات المخلوقات، يعني كسائر المخلوقين، فإن هذا معنى باطل، بل هو كفر يرده قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم تفضل، ارجعوا للرسالة وتجدون أمثلة أكثر إن شاء الله. القاعدة الثالثة، بل لو قال ما رأيكم لو قال أحد في ذمتي أن كذا وكذا، أنتم عندكم هذا تستعملونه في ذمتي كذا وكذا، إن كنت تقصد أن ذمتك تتحمل الخبر فيما لو لم يخرج صحيحا فهذا لا بأس به، لأن الله خلق الذمم وجعلها صالحة لتحمل الأشياء. وأما إذا كنت تقصد بقولك في ذمتي أي يمين وحلف، فهذا حلف بالمخلوق، لأن الذمة مخلوقة ولا يجوز الحلف بالمخلوقات. لا، اكتب سؤالك، أنتم من جعلنا نكتب الأسئلة، اقرأ. القاعدة 73، الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها، كالمكر والكيد والسخرية والاستهزاء ونحوها. واضح. اعلم رحمك الله تعالى أن الصفات باعتبار إثباتها ونفيها عن الله، اعلم رحمك الله تعالى أن الصفات من حيث إثباتها ونفيها عن الله عز وجل لا تخرج عن ثلاثة أقسام: صفات هي كمال من كل وجه، وصفات هي نقص من كل وجه، وصفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. فأما الصفات الأولى وهي الصفات الكمال من كل وجه، فهذه نثبتها لله عز وجل مطلقا على ما يليق بجلاله وعظمته، ومنها الذاتية ومنها الفعلية. وأما صفات النقص من كل وجه فهذه ننفيها عن الله عز وجل مطلقا ونثبت له كمال ضدها كما بينا. مثال الصفات الكمال من كل وجه: الحياة، العلم، الكلام، القدرة، السمع والبصر، هذه نثبتها لله عز وجل من كل وجه. مثال صفات النقص من كل وجه: الموت، الخيانة، الغدر، اللغوب، العجز، الإعياء، هذه صفات نقص من كل وجه فننفيها عن الله عز وجل مطلقة ونثبت لله عز وجل كمال ضدها. كلا هذين القسمين لا شأن له بقاعدتنا. قاعدتنا في القسم الثالث، وهي صفات إن جئتها منها هنا وجدتها كمالا، وإن جئتها منها هنا وجدتها نقصا. فما مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ قالوا بما أنه يتجاذبها كمال ونقص، فإذا لا يجوز لنا أن نثبتها لله مطلقا لأن فيها نقص، ولا أن ننفيها عن الله مطلقا لأن فيها كمال، بل نثبت لله كمالها وننفي عن الله نقصها. فنثبتها لله حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها نقصا. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة، مع أن أمثلتها كثيرة. من أمثلتها المكر، هل يوصف الله بالمكر؟ فتقول إن المكر ليس من صفات الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول، ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني، بل المكر كمال من وجه ونقص من وجه. متى يكون المكر كمالا ومتى يكون المكر نقصا؟ الجواب: يكون المكر نقصا إذا كان ابتدائيا بلا سبب يقتضيه. فلو أن إنسانا مكر بالمؤمنين ولم يصدر من المؤمنين عليه أي زلل ولا خطأ، فإنه يعتبر في مكره هذا ظالما ومعتديا على إخوانه المؤمنين. كيف تمكر بهم ولم يصدر منهم سبب يوجب هذا المكر؟ فإذا المكر ابتداء نقص ينزه الله عز وجل عنه، وأما المكر من باب الجزاء والمقابلة فإنه كمال، لأنه دال على كمال قدرة الماكر وكمال علمه بما مكر بما بفعل لأنه دال على كمال علمه وكمال قدرته على المعاملة بالمثل. فإذا يوصف الله عز وجل بالمكر الجزائي لا بالمكر الابتدائي، يوصف الله عز وجل بالمكر الجزائي لا بالمكر الابتدائي، لأن المكر الجزائي كمال والله أحق بكل كمال، وأما المكر الابتدائي فإنه نقص والله منزه عن كل نقص. ولذلك لا تجد الله يضيف المكر له إلا من باب الجزاء والمقابلة، ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. واضح الكيد؟ نقول إن الكيد ليس من قبيل الصفات، صفات الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول، ولا من قبيل صفات النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني، بل الكيد من الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبت الكيد لله حال كونه كمالا، وننفيه عن الله عز وجل حال كونه نقصا. متى يكون الكيد كمالا؟ إذا كان من باب الجزاء والمقابلة. لما؟ لأنه دليل على كمال علم الله عز وجل وكمال قدرته على معاملة الكائد بمثل كيده، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وأما الكيد الابتداء بلا سبب يقتضيه فإن هذا ظلم وعدوان، هذا ظلم ينزه الله عز وجل عنه. فإذا لو سألتكم ما الكيد الذي يوصف الله به فتقولون هو الكيد الجزائي للابتدائي. ولذلك لا تجد الله يضيف الكيد له إلا من باب الجزاء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مثال ثالث وأخير لأن الوقت ضيق، صفة السخرية، هل يوصف الله بالسخرية؟ الجواب: لا تقل يوصف بها مطلقا ولا لا يوصف بها مطلقا، لا تثبت ولا تنفي، لأن السخرية من الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبت لله السخرية حال كونها كمالا وننفيها عن الله حال كونها نقصا. طيب متى تكون السخرية كمالا؟ إذا كانت من باب الجزاء والمقابلة، لأنها دليل على كمال علمه بما فعله الساخر وكمال قدرته على المعاملة بالمثل. ولذلك لا نجد الله عز وجل يضيف السخرية له إلا من باب الجزاء والمقابلة. قال الله عز وجل في غزوة تبوك: قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هؤلاء طائفة من المنافقين جلسوا على جدار المسجد بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز غزوة تبوك، فكان بعض المؤمنين لا يجد إلا كسرة خبز أو شيئا يسيرا من المتاع فيأتي به، فيتكلم المنافقون يقولون: إن الله غني عن صدقتك، وأي شيء تفعله صدقتك. وكان من المؤمنين من هو غني يأتي به قطعة الذهب ويأتي بالأموال الكثيرة، فكانوا يقولون: إنك ما جئت بها إلا مراء. فلا سلم منهم من لم يجد إلا جهده، ولا سلم منهم من ينفق إنفاقا كثيرا. فأنزل الله عز وجل في هؤلاء الذين يلمزون أي يسخرون، الذين يلمزون المتطوعين أي المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فمتى سخر الله منهم؟ لما سخروا من عباده المؤمنين، إذن سخريته من باب الجزاء والمقابلة. ويدخل فيها صفة الانتقام وصفة الأسف وصفة العجب وصفة النسيان. هل يقال إن الله ينسى؟ هل يقال إن الله ينسى؟ بضحكنا نضحك جميعا. هل يقال إن الله ينسى؟ المشكلة أننا إذا قلنا هذا لم ينقدح في أذهان الناس إلا المعنى الباطل في النسيان، فيقولون مباشرة لا، مع أننا نجد الله في القرآن أثبت النسيان له ونفى النسيان عنه. فقال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. وقال عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات التي تثبت النسيان لله تارة وتنفيه عن الله تارة؟ ذلك بأن تعرف أن معنى النسيان في لغة العرب قسمان. النسيان في لغة العرب له معنيان: النسيان بمعنى الترك جزاء وعقوبة، النسيان بمعنى الترك جزاء وعقوبة. فإذا تركت غيرك من باب عقوبته وزجره بسبب فعل أخطأ عليك فيه ثم تركته عقوبة، فتركك يدخل في لغة العربية في مسمى النسيان، في مسمى النسيان، أنت نسيته. فالنسيان هو الترك عن علم وعمد، بهذا المعنى يوصف الله عز وجل به. نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عن علم وعمد، فتركهم الله عن علم وعمد من باب الجزاء والمقابلة. لما نسوا الإيمان بالرسل ونسوا الإيمان به وتوحيده، نسيهم الله عز وجل يوم القيامة في حال هم أحوج إليه من أي حال، لكن تركهم عن علم وعمد جزاء ومقابلة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركت الإيمان بها، فكذلك اليوم، كذلك اليوم تنسى، أي تترك عن علم وعمد منا جزاء ومقابلة. فأي نسيان أضيف إلى الله عز وجل في الأدلة كتابا وسنة فإنما يعنى به الترك عن علم وعمد. وأما النسيان المنفي فهو نسيان الغفلة والذهول عن الشيء، وهذا يصيبنا أحيانا، تكون النظارة في يدي وأبحث عنها، هذا غفلة وذهول. أحيانا يضع الإنسان مفتاحه في مكان ثم يغفل عنه، أين وضعت المفتاح؟ توّمي الآن، أين وضعت المفتاح؟ أين وضعت؟ فهذا النسيان نقص في تفكيرك ونقص في فهمك ونقص في علمك، هذا النسيان نقص هو الذي ينزه الله عز وجل عنه، وهو كل نسيان نفته الأدلة. فمتى ما رأيت الأدلة من الكتاب والسنة تنفي النسيان عن الله فاعلم أنه نسيان الغفلة والذهول. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يضل ربي ولا يغفل ولا يذهل عما فعلته الأمم السابقة. وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك ذاهلا ولا غافلا عما فعله الناس. واضح هذا؟ والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. يقول الناظم: والله ينسى، والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان علما وعمدا لا ذهولا، يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. ويقول الناظم الآخر، يقول الناظم الآخر: كذلك النسيان معنيان، أولها الذهول ثم الثاني الترك عن علم وعمد، يدخل في وصفه حينئذ لا الأول، أي الترك يدخل لا الأول الذي هو الذهول والغفلة عن الشيء، ولعل هذا واضح. نعم. القاعدة 74: الأصل في كلام الشارع حمله على حقيقته وظاهره، فلا يصار لمجازه وخلاف ظاهره إلا بدليل وقرينة. هذا هو الواجب علينا في جميع ألفاظ الشارع، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. فيجب عليك إذا مررت على شيء من نصوص الصفات والأسماء أن تحملها على حقيقتها التي تعرفها العرب من لسانها، ولا يجوز لك أن تنقلها عن هذه الحقيقة إلى المجاز وهو استعمال اللفظ في غير موضعه إلا بقرينة دالة على ذلك. وهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد تعاملوا به مع جميع نصوص الصفات والأسماء، فإنهم يحملونها دائما على حقيقتها. ويبقى وجه ربك المقصود به الوجه حقيقة، بل يداه مبسوطتان المقصود بها اليدان حقيقة، ولتصنع على عيني المقصود بها العين حقيقة، إنني معكما أسمع وأرى المقصود بها المعية حقيقة، أي اللائقة بالله عز وجل. فلا تجدهم يقولون ليس المقصود بها الحقيقة وإنما المقصود بها المجاز، هذا لا تجده في كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات ولا في غيرها من أبواب الشرع. فوصيتي لكم أن لا تنتقلوا من المجاز إلى الحقيقة، عفوا، أن لا تنتقلوا من الحقيقة، هكذا صحيح، أن لا تنتقلوا من الحقيقة إلى المجاز إلا وعلى ذلك الانتقال قرينة مقبولة عند العلماء، وإلا فالأصل هو البقاء على الحقيقة حتى يرد الناقل. يقول الناظم: والأصل في الكلام قل حقيقة، فلا يجوز للإنسان أبدا أن ينتقل عن هذه الحقيقة إلا بقرينة. وعامة أهل البدع، وللأسف عامة أهل البدع بلا استثناء، كلهم يتركون الحقائق ويعتمدون المجازات بلا قرينة تصرفهم. نعم. وقريب منها ظن القاعدة التي بعدها، وهي القاعدة 75: كل ما حرفه أهل البدع فيجاب عنه بجواب متبع أنه خلاف الدليل وخلاف مذهب السلف وليس عليه دليل. أنه خلاف الدليل وخلاف وخلاف مذهب السلف. أعد مرة أخرى. وكل ما حرفه أهل البدع فيجاب عنه بجواب متبع أنه خلاف الدليل وخلاف مذهب السلف وليس عليه دليل. لا أنه خلاف اللغة، أول شيء أنه خلاف اللغة وخلاف منهج السلف وليس عليه دليل. لعلكم تعدلون يا أستاذ بندر مرة أخرى. ها؟ أنه خلاف اللغة وخلاف منهج السلف وليس عليه دليل. اسمعوا يا إخوان. نعم يا أستاذي. نعم أنه خلاف اللغة. نعم أحسنت بارك الله فيك. اعلموا يا إخوان أن أهل البدع حرفوا أسماء الله وصفاته، أليس كذلك؟ وأهل السنة يجيبون عن هذا التحريف أو يسكتون ويستسلمون، يجيبون عن تحريفاته. هناك ثلاثة أجوبة عن كل تحريف في أي صفة كان، لا يختلف هذه الإجابات الثلاث. أول ما تبدأ في الرد على المبتدع الذي يحرف صفة اليدين إلى النعمة والقدرة، أو يحرف صفة البصر إلى العلم، أو يحرف صفة الاستواء إلى الاستيلاء، أو يحرف صفة العلو إلى علو القدر والمكان والقهر، أو يحرف صفة الأصابع صفة الكلام إلى التجريح، أو يحرف أي صفة من صفات الله عز وجل، فإن هناك أجوبة كثيرة منقولة عن أهل السنة، ولكن هناك ثلاثة أجوبة تتكرر معنا في كل تحريف. احفظوا هذه القاعدة، عندك ثلاثة أجوبة تضرب بها وجه المبتدع أول ما تضرب به وجهه، وهي أنك إذا سمعت أحدا يحرف شيئا من صفات الله عز وجل فقل له إن تحريفك هذا خلاف لغة العرب، إن تحريفك هذا خلاف لغة العرب. ثم ثاني، إن تحريفك هذا خلاف فهم الصحابة والتابعين. الثالث، أن تحريفك هذا لا قرينة ولا دليل، لا قرينة ولا دليل عليه. هل هذه هي الأجوبة كلها؟ الجواب لا، هناك أجوبة أخرى، ولكن هذه الأجوبة هي التي تتكرر معك. فنحن نعطيك سلاحا الآن يا طالب العلم، إذا سمعت أحدا يقول ليس المقصود باليدين اليدين حقيقة وإنما المقصود النعمة والقدرة، فقل له هذا تحريف بارك الله فيك، والجواب عنه من وجوه. الوجه الأول، صر بن تيمية، والجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه خلاف اللغة، والقرآن نزل على لغة العرب، فالواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ على المعاني العربية المتقررة عندنا. الوجه الثاني أنه خلاف فهم السلف، والمتقرر أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. الوجه الثالث أنه ليس عليه دليل ولا قرينة تصرفنا من حقيقة الكلام إلى مجازه، ولا من ظاهره إلى مؤوله، والأصل هو البقاء على الظاهر وعلى الحقيقة حتى يرد الناقل. الوجه الرابع، وانحش خلاص، ما تبي تتعلم أوجه أخرى اطلبها في كتب الاعتقاد، لكن هذه الأجوبة تتكرر معك في أي تحريف. من حرف العين قل له هذه الأجوبة، من حرف اليدين قل له هذه الأجوبة، من حرف العينين قل له هذه الأجوبة، وهكذا. هذا ممتاز جدا. يقول الناظم وكل ما حرفه أهل البدع يجاب عنه بالجواب المتبع خلاف فهم السابقين واللغة ولا دليل، قل فمن ذا سوغه؟ من الذي جعلك تقول هذا وهو خلاف الدليل وخلاف فهم السلف وخلاف اللغة؟ إنما هو شيء جئت به من كيسك، ليس عليه أثارة من علم. احفظوا هذه القواعد طيبة جدا، تجعل عند الإنسان ملكة في معرفة الردود على هؤلاء. نعم. القاعدة 76، كل لازم باطل على نصوص الصفات يفرضه العقل، فسببه وعلته تمثيل صفات الله بصفات خلقه، فلو سلمت العقول من ذلك لما لزمت لوازم باطلة. صحيح والله، والله صحيح. لماذا وقع أهل التمثيل في التمثيل؟ لأنه لزم، لأنهم فرضوا لازما باطلا، فبنوا على هذا اللازم الباطل تمثيل الله عز وجل بصفات خلقه. ما هذا اللازم الباطل الذي فرضوه؟ هو مماثلة صفات الله بصفات خلقه، هذا هو اللازم الملعون في باب الأسماء والصفات. وأنا أقول الملعون وأطلب منكم أن تلعنوا هذا اللازم، لأنه لازم إبليسي ينفخ به في قلوب بعض الناس. فمتى ما اعتقد العقل والقلب أن صفات الله كصفات الخلق، حينئذ يبدأ المعتقدات الفاسدة في باب الصفات. ولو أن العقول تحررت، ولو أن العقول تحررت من هذا اللازم الملعون الباطل لما حصلت اعتقادات فاسدة في باب الأسماء والصفات. فلماذا مثل أهل التمثيل؟ لماذا؟ لوجود هذا اللازم في أذهانهم، وهو أن الله صفاته كصفات خلقه. لماذا عطل أهل التعطيل؟ لوجود نفس هذا اللازم، وهي أن صفات الله كصفات خلقه. فلو سلمت عقول أهل التمثيل وعقول أهل التعطيل من هذا اللازم الملعون الفاسد الكاسد البعيد البغيض لما مثل هؤلاء ولما عطل هؤلاء. لماذا لم تعطلوا أنتم ولم تمثلوا؟ لماذا أنتم اللي أمامي، لماذا لم تعطلوا ولم تمثلوا؟ لأنكم لم تقارنوا صفات الله بصفات خلقي. فإذا حاول أن تحمي عقلك من هذه الآفة، لأنها متى ما دخلت في عقلك أفسدت عليك عقيدتك في باب الأسماء والصفات. نعم. القاعدة 77: الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ورسوله أعلم الخلق به، فلا يجوز معارضة خبر الله ولا خبر رسوله في نصوص الغيب. بنصوص إيش؟ في نصوص الغيب. في نصوص الغيب، هذا قاعدة واضحة جدا، وهي الاستسلام والإذعان لكل ما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيب بلا مماحلة ولا مخاصمة ولا مجادلة. أخبرنا الله أن الدجال سيخرج سمعا وطاعة، أخبرنا الله عز وجل أن يأجوج ومأجوج سيشربون بحرا سمعا وطاعة، أخبرنا أن نهر الفرات سوف يحسر يوم القيامة عن جبل من ذهب سمعا وطاعة، آمنا وصدقنا. عقولنا لا تحتمل، لا شأننا بالعقل، نحن لسنا عبيدا للعقل، نحن عبيد لهذا الرب. فمتى ما أخبرنا بأمر غيبي فالواجب علينا التسليم والإذعان وعدم المماحلة أو المخاصمة والمجادلة، سواء أكانت عقولنا تحتمله أو كانت أضعف من احتماله، فالنصوص تأتي بمحارات. الأحسن الله إليك وسقاك من الكوثر والسامعين وسقاك إيش؟ أي نعم، بمحارات العقول لا بما يتعارض مع العقل. انتبهوا، فقد خرج لنا أناس هداهم الله وأصلح الله بالهم، أوكف الأمة شرة أمة شرة، بدأوا يحرفون في نصوص الغيب. فهذا رجل يقول إن يأجوج ومأجوج ليسوا عبارة عن أقوام من بني آدم، وإنما هي البكتيريا، جعل البكتيريا تنخر خشمك يا قليل الأدب. إيش بكتيريا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يشربون البحر بكتيريا ويرمون بأسهم إلى السماء وتنزل عليها الدم، تقول لي بكتيريا؟ فهذا تحريف. لما؟ لأن عقله لم يذعن ولم يسلم لخبر الغيب. فهذه قاعدة أريدك أن تعيدها مرة أخرى، لأنها مهمة، وهي فيصل في من يؤمن بالغيب ومن عنده تشكيك في علم الغيب. منهم من قال إن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، وهو أبو ريا هذا الهالك، منهم يحسر عن جبل من ذهب أي عن بئر عظيم من بترول يغذي العالم. يقول لك جبل البترول، جبل من ذهب البترول يحفرون عليه في الأراضي السابعة، هذا يقول لك جبل؟ ليش اللعب هذا في واقع الناس؟ طيب وين سد يأجوج ومأجوج؟ سد ذي القرنين وينه؟ فإن الآن جوجل إرث قد غطى جميع أجزاء الأرض لا نجده. يعني بتصدق جوجل إرث وتكذب الله؟ تكذب الله في خبره؟ إيش الإيمان هذا؟ أي دين هذا؟ يشكك في خبر الواحد الأحد عشان جوجل إرث ما طلع لنا؟ هذه والله مصيبة عظيمة في واقع الناس. هذه القاعدة عدها، هذا من أعظم الأصول العقدية، لأنها تتكلم عن أمور الغيب والعقيدة كلها غيب. فإذا أي أمر غيبي وقول غيبي من الله يأتيك سمعا وطاعة يا رب، آمنت وصدقت يا رب، آمنت وصدقت، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أعد القاعدة يا شيخ. الله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ورسوله أعلم الخلق به، فلا يجوز معارضة خبر الله ولا خبر رسوله في نصوص الغيب. واضح. نعم. القاعدة 78: طريقة الراسخين في العلم هي رد المتشابه إلى المحكم، ورد المحتمل إلى الصريح، وطريقة أهل الزيغ. طريقة الراسخين في العلم هي رد المتشابه إلى المحكم، ورد المحتمل إلى الصريح. صح. وطريقة أهل الزيغ اتباع المتشابهات وتعطيل المحكمات. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، هذه مشكلتهم، أمامهم المحكمات الواضحات كضوء النهار، كضوء الشمس في رائعة النهار، وعندهم شيء متشابه، فترى أعينهم لا تنظر إلى المحكم ولا تعمل به ولا ترجع إليه، وإنما يشككون الناس في عقائدهم بسبب هذه الأمور المحتملة المتشابهة، وهذا هو طريقة أهل الزيغ. القاعدة 79: أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على وجه التفصيل وينفون النقص إجمالا، وأهل الزيغ والبدع يعكسون فيثبتون إجمالا وينفون تفصيلا. نعم، ما رأيك لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا فقلت له: أنت ملك شهم، هذه واحدة، قوي، ثنتين، شجاع، كريم، أعطونا من صفات الكمال، سخي، جواد، عالم، فاضل، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، هل سيمل من كثرة تفصيلك في مقام الإثبات؟ لو جلست إلى الصباح، بل إن المبلغ الذي سيكتب في الشيك يختلف باختلاف كثرة التفاصيل، كلما كثرت تفصيلا كلما زاد المبلغ الذي في الشيك. فالنفوس لا تمل من كثرة التفصيل في باب الكمالات. لكن ما رأيك لو دخلت عليه وقلت: أنت ملك لست بكذاب ولا بدجال ولا بجان ولا بلوطي، وبدأت تفصل في جانب النفي، سوف يضربك علقة تتأدب منها. فإذا النفوس جبلت وفطرت على أن باب النقص يستحسن فيه الإجمال. قل: أنت ملك لا يماثلك ملك من ملوك الدنيا، بس واسكت، لا تقعد تفصل في جانب النفي. وأما إذا جاء جانب الإثبات، إثبات الكمال، فإن المستحسن فيه التفصيل. فالمستحسن في باب الإثبات هو التفصيل، والمستحسن في باب النفي هو الإجمال، وعلى ذلك نزلت الشرائع ونزلت الكتب. فإننا نجد الله عز وجل في آيات كثيرة إذا جاء في جانب الإثبات فإنه يفصل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم قال: هو الله الخالق البارئ. فصل في جانب الإثبات، بل إن أكثر آيات القرآن مختومة باسمين من أسماء الله: العلي العظيم العفو الغفور العزيز الحكيم السميع البصير، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يحب أن يفصل عباده في صفات كماله، ولكن في باب النفي، نفي صفات النقص، لا تفصل: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفؤا أحد، لا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. هل فصل؟ لم يقل: ليس كمثله شيء من الملائكة، ليس كمثله شيء من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين لا لا، ليس كمثله شيء. فإذا الله يحب من عباده في جانب نفي النفي أن نجمل ولا نفصل، بل هذا هو الكمال في حق ملوك الدنيا، فهو الكمال في حق الله عز وجل. ولذلك إذا جئت في جانب الإثبات ففصل وفقك الله، وكلما ازددت في التفصيل كلما زاد أجرك وثوابك، وأما إذا جئت في جانب النفي فأجمل وفقك الله. فإن قلت كيف تقول هذا ونحن نجد في القرآن نفيا مفصلا: لم يلد ولم يولد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، إذن في تفصيل في النفي. فنقول: أولا اعلم أن قاعدتنا هذه ليست قاعدة كلية، وإنما هي قاعدة أغلبية، هذه قاعدة ليست قاعدة كلية وإنما هي قاعدة أغلبية، واضح هذا؟ ثم الثاني: لو تتبعت جميع ما فصل الله بالنهي فيه، عفوا، لو تتبعت جميع المواضع في القرآن التي فصل الله عز وجل في النفي فيها لوجدته يرد على طوائف خاصة نسبت هذه الصفة له، فأراد أن يرد عليها بالتعيين والتفصيل. فالنصارى نسبوا له الصاحبة والولد، فرد عليهم بالتفصيل والتعيين: ما اتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، وهكذا. والأكثر في النفي، الأكثر والأغلب في النفي هو الإجمال، والأكثر في الإثبات هو التفصيل، كما أننا نجد في جانب الإثبات إثبات مجمل أحيانا لله الأسماء، ولله الأسماء الحسنى ما فصل، ما فصل، وله المثل الأعلى ما فصل. ولذلك نقول هي قاعدة أغلبية ليست قاعدة كلية، فأكثر ما ورد من النفي هو أكمل، فأكثر ما ورد من النفي هو الإجمال، وأكثر ما ورد في الإثبات والتفصيل. يقول الناظم: إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخ العرفاني. نعم. القاعدة الثمانون: الله سبحانه لا يجوز في حقه إلا قياس الأولى، فكل كمال في المخلوق لا نقص فيه فهو أحق به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله ينزه عنه. هذا هو القياس الذي يجوز في حق الله عز وجل، وهو القياس الأولوي، لأن القياس قسمه الأصوليون إلى ثلاثة أقسام ولا أريد إشغالكم في معانيها. القياس الأول قياس الشمول، القياس الأول قياس الشمول، والقياس الثاني قياس التمثيل، وهذان يتكلم عنها علماء الأصول، والقياس الثالث يسمى قياس الأولى. انتبهوا، ما القياس الذي يستعمل في حق الله عز وجل من هذه الأنواع؟ اتفق العلماء من أهل السنة على أن الله لا يستعمل في حقه قياس الشمول الذي تستوي أفراده، ولا قياس التمثيل الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وإنما يستعمل في حق الله عز وجل القياس الأولى. ما معنى القياس الأولى؟ أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أولى أن يتصف به، هذا ما يستثنى من شيء، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، لا نقص فيه، انتبه لها الشرط، لأنني أظن سينقدح في أذانكم الولد والنوم، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، لا نقص فيه، فإن الله أحق أن يوصف به، لأن من أعطى هذا الكمال هو الله، ومعطي الكمال أولى بالكمال، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله عز وجل أحق بأن ينزه عنه. وعلى ذلك أمثلة، أوليس صفة الكرم كمال في المخلوق لا نقص فيها؟ فإذن الله أحق أن يوصف بالكرم. أوليس القدرة في المخلوق كمال لا نقص فيها؟ الجواب بلى، إذن الله أحق أن يوصف بها. أوليس العلو كمال في المخلوق لا نقص فيه؟ الجواب بلى، إذن الله أحق أن يوصف بالعلو. أوليست الحياة كمال في المخلوق لا نقص فيها؟ الجواب بلى، فإذن الله أحق أن يوصف بالحياة. أوليس السمع، أوليس العلم كمال في المخلوق لا نقص فيه؟ الجواب بلى، إذن الله أحق أن يوصف بالعلم. وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. أوليس الغدر نقص في المخلوق لا كمال فيه؟ بلى، فالله أحق أن ينزه عن الغدر. أوليست الخيانة نقص في المخلوق لا نقص لا كمال فيها؟ الجواب بلى، فالله أحق أن ينزه عنها. أوليس العجز واللغوب والإعياء نقص في المخلوق لا كمال فيه؟ الجواب بلى، إذن الله أحق أن ينزه عنها. وهكذا دواليك. لكن قد تشكل عليك بعض الصفات تظنها أنت كمالا مطلقا، مع أن الحقيقة أنها وإن كانت كمالا لكنها نقص في جوانب أخرى. انتبهوا لي، مثل النوم، النوم كمال في المخلوق ولا لا؟ ولذلك الذي لا ينام يذهب إلى المستشفى يبي ينوم. وإذا قيل لك إنسان نائم وإنسان لا ينام، فأيهما أكمل في عندك؟ من ينام، من ينام. إذن النوم كمال في المخلوق، فعلى قاعدتنا إذن يوصف الله عز وجل به. الجواب لا، نحن قيدنا قلنا كل كمال لا نقص فيه، فالنوم وإن كان كمالا في المخلوق من جهة لكنه لحاجة المخلوق من جهة أخرى، فإذن النوم نقص فيك. ولذلك أهل الجنة إذا كملت حياتهم لا ينامون، فإذا نومك دليل على أن حياتك ناقصة، فالنوم وإن كان كمالا من جهة لكنه نقص من جهة أخرى فلا يدخل معنا، لأننا نقول كل كمال في المخلوق لا نقص، لا نقص فيه. ما يشكل عليكم النوم، انتبهوا. الولد أيهما أكمل في المخلوقات، الذي يولد له ولا العقيم الذي لا يولد له؟ ولذلك لو تأخر إنجاب الزوجين ماذا يفعلون؟ يبحثون عن علاج لها، حتى ربما يجنحون إلى أطفال الأنابيب وينفقون فيها الأموال الطائلة. لماذا؟ لأن الولادة في الإنسان كمال، بل إن بعض الفقهاء قالوا ويجوز فسخه نكاح امرأة لا تلد، لأن عدم الولادة عيب، فيفسخ يرد له مهره. إذن الولادة في المخلوق كمال، فكان على قاعدتنا نضيف الولادة إلى الله، نقول إذن الولادة كمال فالله حق بها. نقول لا لا، لأن الولادة ليست كمالا مطلقا، بل هي كمال يحتاجه الإنسان، لأن الإنسان إذا كان في الدنيا لوحده فإنه يحتاج إلى من يساعده ويبلغ معه السعي من الأولاد وينهي حاجاته، قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي. فنحن يسر الله لنا الولادة للإعانة ولحاجتنا ولضعفنا عن إنهاء أمورنا والقيام بشؤوننا لوحدنا. فإذا الولادة كمال باعتبار، ولكنها نقص في المخلوق باعتبار آخر. لو أن المخلوق عنده من القوة والطاقة والقدرة ما يقيم شؤونه وحياته لوحده لما كانت الولادة كمالا فيه، لكنه لا يستطيع ذلك. قال الله عز وجل عن زكريا بلغت من الكبر عتية، قال الله عز وجل عن زكريا أنه قال الله عز وجل كافة عين صاد، نعم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذه الشكوى قدمها بأنه قد بلغ من الكبر عتية، وأن امرأته كبرت في السن أيضا يحتاجون إلى ولد يساعدهم في حياتهم. فإذن الولادة كمال مطلق ولا كمال فيه نقص؟ إذن لا تدخل معنا في القاعدة، لأننا نقول كل كمال في المخلوق إيش؟ لا نقص فيه. نعم، فضل. القاعدة 81، أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، فهما وسطيتان، وسطية عامة للأمة ووسطية خاصة، وهي وسطية أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطاء، وهذه الوسطية وسطيتان، وسطية عامة للأمة الإسلامية بكل طوائفها وفرقها وأحزابها، ووصية خاصة تخص أهل السنة والجماعة من بين فرق الأمة. فإذا نظرنا إلى عقائد الأمة الإسلامية وجدناها وسط بين الأمتين المغضوب عليها والضالة، بين أمة اليهود والنصارى، فتجد أن اليهود عندهم غلو والنصارى عندهم تفريط أو العكس، وتجد أمة الإسلام قد توسطت. فما معتقد النصارى في عيسى؟ هو الغلو، وهو أنه الله وابن الله ثالث ثلاثة، بينما اليهود قالوا إنه كذاب ودعي وابن بغي لعنهم الله. قال أهل السنة قال المسلمون إنه عبد الله ورسوله، فقولهم عبد الله رد على النصارى، قولهم ورسوله رد على اليهود. إذن الأمة الإسلامية وسط بين الأمتين، هذا مثال في العقيدة، بل حتى في العبادات في الفقهيات. مثلا خذ مثال في الحائض، المرأة الحائض انقسمت الأمم فيها إلى ثلاثة مذاهب. أما اليهود فرأوا أنها نجسة قذرة، لم يؤاكلوها ولم يجالسوها في البيوت، بل تحبس في غربة من غرف البيت، ما تجتمع معهم ولا تأكل ولا تشرب معهم، عندهم غلو في التعامل مع الحائض. بينما النصارى كل شيء جائز، بينما النصارى كل شيء جائز عندهم، حتى جامعوا هواي حائض. فإذن اليهود غلت والنصارى فرطت، المسلمون توسطوا، دائما الأمة الإسلامية متوسطة. فقال المسلمون اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقولهم اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، وقولهم إلا النكاح رد على النصارى الذين قالوا انكحوا ولا شأن لنا بكم. هذا صحيح لابن مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فإذن الأمة الإسلامية وسط بين أمتين، هذه يسمونها الوسطية العامة. فإذن الأمة الإسلامية بسبب وسطيتها العامة صارت شهودا على أعمال الأمم، صح؟ انبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية خاصة، وهي أن تلك الأمة الإسلامية انقسمت 73 فرقة. بعض هذه الفرق نحى منح اليهود في الغلو، وبعض هذه الفرق نحى منح النصارى في التفريط والتساهل، وطائفة واحدة نحت منح الأمة الإسلامية الأصلية، وهي أهل السنة والجماعة. فإذا أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، وكما أن الأمة بسبب وسطيتها شهود على أعمال الأمم، فكذلك فيما أظن والله أعلم والأمر غيبي أن أهل السنة والجماعة سيكونون شهودا يوم القيامة على أعمال الفرق بسبب وسطيته، وهذا يدل عليه عموم قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيصدق عليه الوسطية العامة والوسطية الخاصة. فالأمة صارت شاهدة على أعمال الأمم بسبب وسطيتها العامة، فكذلك أهل السنة سيكونون شهداء على أعمال فرق الأمة بسبب وسطيتهم الخاصة. أنتم يا من أمامي أكرمكم الله عز وجل بالوسطيتين جميعا، فجعلكم مسلمين فاختار لكم الوسطية الأولى العامة، واختاركم من أهل السنة والجماعة فجعلكم وسطية من أهل الوسطية الخاصة، أوليست تلك نعمة تستحق أن تشكر؟ فإن من الناس من لم يختر الله لهم الوسطية العامة فلا يزالون كفارا، ومن الناس من اختار الله لهم الوسطية العامة فهم مسلمون ولكن حرمهم من الوسطية الخاصة فليسوا من أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة تحققت فيهم أي وسطية؟ العامة دون الخاصة. المعتزلة المعتزلة ولا وحدة تكفرهم أنت؟ لا، المعتزلة في أصح القولين ليسوا بكفار باعتبار كونهم فرقة، لكن بعض عقائدهم تعتبر كافرة، فإذا تكلمنا عن ذات العقيدة فنكفر، ولكن إذا تكلمنا عنهم كفرقة لا نكفر. الجهمية ولا وحدة؟ والله إذا كنت تقصد بالجهمية أتباع الجهم بن صفوان فعلا، فقد اتفق 500 عالم من أهل السنة على كفرهم. قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500 عالم، فالمتأخرون من أهل السنة يكفرون الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، لكن انتبه، المعتزلة جهمية والأشاعرة جهمية والماتريدية جهمية، فإذا كنت تقصد الجهمية بالمعنى العام ففيهم الوسطية العامة دون الخاصة، وإذا كنت تقصد الجهمية أتباع الجهم بن صفوان فلا وسطية لا عامة ولا خاصة فيهم. الرافضة أقصد الاثنى عشرية ولا واحدة، الإسماعيلية، القرامطة، الدروز. طيب بعد آخر فرقة، أخطر فرقة ولا أظنكم ستجيبون، أهل السنة والجماعة. احمدوا ربكم يا جماعة، والله والله هذه الهداية ليس لأن بيننا وبين الله علائق أو نسب، وإنما الله اختارنا وأخذ بنواصينا للهداية، فأعظم نعمة علينا الهداية. فإذا جئت إلى أبواب العقيدة يا حبيب قلبي وقرة عيني وموجة فؤادي، لست أنت وحدك، كلهم أقصد الجنس للعين، فإذا جئت إلى جميع عامة الأبواب العقدية وجدت أن الناس قد انقسموا فيها إلى 3: فرقة أخذت بطرف العصا، وفرقة أخذت بطرف العصا الآخر، وفرقة توسطت. أهل السنة والجماعة هم المتوسطون. أتريدون أن نضرب أمثلة؟ كثيرة، هي كثيرة على كل حال. ولي رسالة في الوسطية، هذه لي رسالة اسمها رسالة في شرح قاعدة الوسطية عند أهل السنة والجماعة، تجدونها في صيد الفوائد. نعم تفضل. القاعدة 82: خبر الآحاد الصحيح حجة في باب الاعتقاد يجب تصديقه واعتقاد مدلوله، فمن نفى حجيته في باب الاعتقاد فهو من أهل البدع والضلال. وقد أجمع أهل البدع على إنكار إثبات العقائد بأخبار الآحاد، لأنهم يشترطون في العقائد المتواترات، والذي يسمع أهل البدع يقولون هذا الكلام يظن أنهم حريصون على باب العقيدة، لا ليس كذا، لأن حتى المتواترات ما سلمت منهم. هل أثبتوا اليدين؟ واليدين ثبتت بآية من القرآن، والقرآن كل آياته متواترة. هل أثبتوا النزول؟ الجواب لا، مع أن حديث النزول رواه أكثر من 28 صحابة. هل أثبتوا الرؤية يوم القيامة؟ ها؟ الجواب لا، وأحاديث الرؤية كلها متواترة. هل أثبتوا الشفاعة؟ الجواب لا، وأحاديثها متواترة. إذا ليست القضية قضية متواترات ولا أحد، القضية قضية نسف الدين والعقيدة، هم ما يبون عقيدة أصلا، لكن الآحاد استطاعوا أن ينسفوه ها سندا ومتنا. وأما المتواترات فلو أنهم نسفوها سندا لفضحوا، فقالوا أقروا بها في الظاهر وحرفوا معناها في الباطن، فأقروا بل يداه مبسوطتان أقروا بها سندا، لكنهم حرفوا دلالتها الصحيحة. فإذا المتواترات يحرفون مدلولاتها الصحيحة، والآحاد ينكرونها سندا ومتنا. فإذا هل هم حريصون على إثبات العقائد؟ جواب لا. فإذا أي إنسان تراه لا يستدل بأحاديث الآحاد أو يشكك في حديث الآحاد في باب الاعتقاد، اعلم أنه من أهل البدع. فإذا جاءك إنسان تريد أن تختبره وشككت فيه، فقل له ما قولك في إثبات العقائد بأخبار الآحاد؟ إذا قال لا أثبته بها، فقل خلاص عرفناك. وإذا قال نعم أثبت العقيدة، فأي حديث ونص صح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأنا أثبت العقيدة التي تضمنها سواء متواتر أو آحاد، فاضرب له تعظيم سلام وقل نعم أنت من أهل السنة والجماعة. فإن قلت وهل هناك عقائد أثبتها للسنة بآحاد؟ أقول نعم، عقائد كثيرة أثبتها للسنة بآحاد، مثل صفة الضحك لله، فنحن نؤمن أن لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته وحديثه آحاد. صفة صفة النزول ليست آحادية، صفة النزول حديثها متواتر. صفة الفرح لله، فنحن نقول إن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته ليس كفرح المخلوق وحديثه إيش؟ أحد. الأصابع لله عز وجل، نحن نؤمن أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته وأحاديثها أحد. فإذا أهل السنة لا يفرقون في باب العقائد لا بين متواترات ولا أحد، وأهل البدع يفرقون تفريق خبث ومكر وكيد لا تفريق تثبت وتأكد. ما أدري مللت ونقف؟ يلا بسم الله. القاعدة 83: الإيمان عند أهل السنة مرتكز على 3 أركان. انتهينا من قواعد باب الأسماء والصفات، ولله الحمد والمنة، ولعلكم استفدتم من هذه القواعد، لكن لن تكمل استفادتكم منها إلا بحفظها إن شاء الله عز وجل وقراءة ما زاد على الشرح الذي سمعتموه في الكتب المذكورة لكم. نعم. القاعدة 83: الإيمان عند أهل السنة مرتكز على 3 أركان: اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان وعمل الجوارح، فمن أسقط واحدا فهو من أهل البدع. واضح. هذا قواعد في باب الإيمان، قواعد في باب الإيمان. الإيمان عند أهل السنة مرتكز على 3 ركائز: الركيزة الأولى أنه اعتقاد بالجنان، فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا القلب يؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم ينفذ الإيمان إلى قلبه. وما دليلك على أن الإيمان قول باللسان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله عز وجل أولا: قولوا آمنا، فلم يكتفي منهم بالإيمان القلبي بل أمرهم بإعلان هذا الإيمان الباطني بقول اللسان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخره من سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فأفاد ذلك أن الإيمان قول باللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا، فلم يكتفي منهم بالإيمان القلبي حتى يصرحوا ويعلنوا بهذا الإيمان بألسنتهم. فمن آمن بقلبه ولم ينطق بكلمة الإيمان بلسانه فهو مرتد وليس بمؤمن. الإيمان القلبي لا يكفي ما لم يكن مكرها على عدم النطق باللسان، أما إذا كان قادرا على أن ينطق بإيمان قلبه بلسانه ولا عذر ولا مانع له من صمم، عفوا، من خرس لسان أو بكم، فحينئذ هو كافر مرتد. وعمل بالجوارح، ما الدليل على أن عمل الجوارح إيمان؟ قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ أي الصلاة. لأن أقواما ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لها 16 شهرا بعد هجرته، أو 17 شهرا كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم. فلما نزل تحويل القبلة جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف بصلاة من صلى ومات قبل التحويل؟ أنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل فدل ذلك على أن العمل إيمان. وكذلك قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى الإيمان إماطة، إذن فعل عمل، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وقد أجمع أهل السنة على ذلك. أما المبتدعة فإنهم أنكروا واحدة ولا بد، وعندنا قاعدة: كل من أنكر واحدة من هذه الركائز فهو من المرجئة، لم من المرجئة، من أهل البدع يعني. فذهب مرجئة الفقهاء من الحنفية رحمهم الله إلى أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط، إذن أخرجوا ماذا؟ العمل. وذهب الأشاعرة إلى أن الإيمان اعتقاد بالجنان فقط، لا قول ولا عمل. وذهب بعض أهل البدع إلى أن الإيمان قول باللسان فقط ليس عملا، بينما أخبث المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهم الذين قالوا بأن الإيمان مطلق معرفة الله، فمن عرف الله ولو أدنى معرفة فهو مؤمن كامل الإيمان، فاستلزموا أن إبليس مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف الله، وأن فرعون مؤمن كامل الإيمان لأنه يعرف الله. هم لا يلتزمون بهذا، لكن أهل السنة ألزموهم بهذا. ومن اعتقد هذا المذهب، أي مذهب الجهمية في الإيمان، فإنه مرتد كافر لفساد عقيدته، الفساد المفضي إلى إخراجه عن دائرة الإسلام. نعم. القاعدة 84: جنس العمل هو الركن في الإيمان، لا آحاد العمل إلا بدليل يدل على أن ترك هذا العمل المعين كفر. ما أخطر هذه القاعدة، هذه قاعدة خطيرة جدا، أرجو أن تضعوا الأقلام وتنتبهوا لي، أرجو. ومن كان نائما فليستيقظ، ومن كان مستيقظا فلينم. اسمعوا يا إخوان، من عجائب المعتزلة والخوارج أنهم يقولون بقول أهل السنة في هذه الركائز. فالإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومع ذلك هم مبتدعة في هذا الاعتقاد. يا رجل، هم مبتدعة مع هذا الاعتقاد؟ نعم مبتدعة. فقول المعتزلة في الإيمان بدعة، مع أنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقول الخوارج مبتدعة بدعة في الإيمان، مع أنهم يقولون بهذه الركائز الثلاث. كيف هذا؟ هو الذي تنص عليه هذه القاعدة، وهي أن هؤلاء من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يجعلون العمل، انتبه، ركنا في الإيمان، بمعنى أن آحاد العمل ركن في الإيمان، فلو اختل عمل واحد من مقتضيات الإيمان اختل الإيمان كله، ولذلك كفروا الإنسان بمرتكب كبيرة واحدة. فهمت هذا؟ ما فهمت؟ جيب الصبورة. لا قد يفهم مرة أخرى، لأن الصبورة الآن ورانا يعني بيننا وبينها مفاوز تنقطع فيها أكباد المطي. انتبهوا، الأعمال ركن من أركان الإيمان عند من؟ لا مو عند الجميع، أي جميع؟ ذكرت فرقا كثيرة. نعم، عند المعتزلة والخوارج، وهو ركن في الإيمان عند من؟ عند أهل السنة. ومع ذلك نقول اعتقاد الخوارج والمعتزلة بأن الإيمان عمل بدعة. لما؟ لأن العمل الذي يجعلونه شرطا في الإيمان هو آحاد العمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تكون مؤمنا ذا إيمان صحيح فلا تخلن بأي شيء من الأوامر ولا ترتكبن أي شيء من النواهي، فإنك إن تركت مأمورا أو خالفت أو ارتكبت كبيرة واحدة ولو كنت محافظا على جميع أجزاء الدين مأموراته فعلا ومتركاته تركا فقد كفرت بتلك الواحدة، لأن عندهم اختلال الجزء يفضي إلى اختلال الكل، فإذا اختل جزء العمل عندك كفرت. هذا هو الذي جعلهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فإذا العمل الذي هو ركن عندهم هو آحاد العمل. أهل السنة يقولون، قد تفهمون قولهم بفهم أهل السنة، أهل السنة يقولون إن العمل ركن في الإيمان، لكن جنس العمل لا أحد العمل. بمعنى أن الإنسان لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى وصام وزكى وحج وربى لحياته، إذن عنده جنس عمل ولا لا؟ جنس العمل عنده بعض العمل، لكنه ها سرق زنى، إذن هل الذي اختل كل العمل ولا بعض العمل؟ فاختلال بعض أعمال الإيمان لا ينقض الإيمان عند أهل السنة، واختلال بعض أعمال الإيمان ينقض الإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذن كلهم يشترطون العمل، لكن هؤلاء يشترطون آحاد العمل، وهؤلاء يشترطون جنس العمل. ومخالفتك في بعض جزئيات الإيمان من ترك مأمور أو فعل محظور ينقص إيمانك عند أهل السنة فقط، لكنه ينقض إيمانك عند الخوارج والمعتزلة. أسألكم بالله، فهمتم ولا لا؟ الآن انتظروا، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم التفت على الداعية الإسلامي وقال لا تكلفني لا بفعل مأمورات ولا بترك منهيات، خلاص تكفيك الشهادة، أنا ما عندي عمل، توكلنا على الله، شو حكم عليه؟ مرتد، لأنه ترك جنس العمل. لكن لو أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتبه، وصلى وصام وزكى، فعل أشياء كثيرة، ولكنه زنى وشرب الخمر وعق والديه وأسبل ثيابه وقتل النفس المحرمة بغير حق، ولو عنده ألف ذنب، ألف ذنب، لكن معه جنس العمل، العمل العام عنده، لكنه خالف في أحاده، بماذا يحكم عليها للسنة؟ بأنه فاسق ناقص، بأنه مؤمن ناقص الإيمان. فإذن المخالفة في بعض آحاد الإيمان، المخالفة في بعض آحاد العمل ينقص الإيمان عند أهل السنة بحسب المخالفة. وأما المخالفة في بعض مقتضيات الإيمان وأعماله عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنها تبطل الإيمان جملة وتفصيلا. فرقتم بين العمل عند هؤلاء والعمل عند هؤلاء؟ حينئذ نقول إن العمل الذي هو شرط في الإيمان عند أهل السنة هو جنس العمل لا أفراد العمل وأحاده. لكنه في آخر القاعدة قيد قيدا مهما، قال ما لم يأتي دليل يدل على أن من ترك هذا العمل الواحد ينقض إيمانه، فحينئذ نقول بأن ترك هذا العمل الواحد ينقض الإيمان، مثل ترك الصلاة، مثل ترك، لا ترك الشرك، مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة دلت الأدلة على أن من ترك هذا الواحد من الأعمال فإن إيمانه ينتقض، لكن ما لم يأتي دليل على أن تركه ينقض الإيمان فهو باق على أنه ينقص الإيمان لا ينقضه. بالله فهمتم ولا لا؟ ها؟ مثال ثاني على ماذا؟ غير الصلاة؟ مثل من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل الواحد أو الجريمة الواحدة تخرجه عن دائرة الإسلام لثبوت الدليل عليها، لثبوت الدليل عليها. واختلف العلماء في من ترك الزكاة، والقول الصحيح أنه فاسق وليس بكافر، اختلف العلماء من ترك الحج. على كل حال كل أركان الإسلام بعد الشهادتين لا يكفر تاركها إلا الصلاة، إلا الصلاة هي التي دل الدليل على كفر تاركه. إذن متى يجعل الله، لو أجبتم على هالسؤالين الله، أو هالسؤال لو أجابوا يا رب يوفقهم للإجابة، متى يجعل أهل السنة المخالفة في آحاد العمل ناقضة؟ متى يجعل أهل السنة المخالفة في آحاد العمل ناقضة؟ سامي، وإذا لم يأتي دليل على ذلك، لكن وجنس العمل، بس إذا كان عنده جنس العمل، جنس العمل الأعمال كاملة، عنده جنس العمل يعني أن عنده أعمال شرعية قام بها. كيف ضبطها؟ كيف ضبطها؟ حتى لو لم يعمل من الدين كله إلا أن أقام الصلاة وآتى الزكاة، عنده جنس العمل، لا بد أن يأتي بشيء من أعمال الدين. وضحت هذه؟ الحمد لله. انتبهوا لهذا، لأن مرتكب الكبيرة في حكمه في الآخرة يختلف على حسب حكمه عند هؤلاء وعند هؤلاء في الدنيا. فعند هؤلاء من الوعيدية مرتكب، لا تقول لي خلص الوقت، القاعدة 84: جنس العمل هو الركن في الإيمان، لا آحاد العمل إلا بدليل يدل على أن ترك هذا العمل المعين كفر. واضحة؟ أعدها مرة أخرى. جنس العمل هو الركن في الإيمان، لا آحاد العمل إلا بدليل يدل على أن ترك هذا العمل المعين كفر. مش مثاله؟ كالصلاة، خلافا للخوارج والمعتزلة. خلافا للخوارج والمعتزلة. قد يأتيك خارج ويسمع القاعدة يقول إيش خلافا لنا، نحن مثلكم نجعل العمل ركن من أركان الإيمان، فكيف تجيب عنه؟ أنكم تجعلون أحاد العمل هي الركن، فلو خالف الإنسان في أحاد الأعمال عندكم فيا ويله منكم. العجيب أن عد هؤلاء أكثر الناس إسبالا، وأكثر الناس تدخينا، وأكثر الناس عقوقا لوالد، وأكثر الناس عدم حكم بشريعة الله، وأكثر، لكن سبحان الله لا يكفر بعضهم بعضا. القاعدة 85: كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته كالزنا وشرب الخمر، وكل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه كمحبتك لأخيك ما تحبه لنفسك. يا سلام، هذه من الأشياء التي نعرف بها وجوب الأفعال أو حرمة الأفعال، وهي نفي الإيمان عن الفاعل أو نفي الإيمان عن التارك. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، به تعرف أن الزنا حرام، لأن الإيمان علق بتركه، وكل فعل علق الإيمان على تركه علق الإيمان على عفوا كل فعل علق الإيمان على على على فعله فهو يا أخي لا تقعدوا تلعبون علي لا تلخبطوني. كل فعل علق الإيمان على تركه، بمعنى أنك إن تركته فأنت مؤمن، إن فعلته فلست بمؤمن، فإن هذا دليل على تحريمه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على حرمة الزنا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن دليل على حرمة السرقة، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن دليل على حرمة شرب الخمر، ولا يغل أحدكم حين يغل، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن أو مسلم، هذه دليل على حرمة هذه الأفعال. طيب اسمع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، هذا ليس ترك الآن هذا فعل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، إذا ما حكم محبتك لأخيك ما تحبه لنفسك؟ ومن الواجبات يتعلق بها الإيمان الواجب، فأي شيء تحبه لنفسك فأحببه لأخيك، وهذا المعنى لا يوجد في أي شريعة من الشرائع إلا شريعة الإسلام. اسمع هذا الآن وقل هل هو حرام ولا واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ما حكم الأمانة؟ واجبة لتعليق الإيمان على وجودها. ولا دين لمن لا عهد له، واجب، إذن الوفاء بالعهد واجب لتعليق الإيمان عليه. طيب هذا قال النبي وهي كثيرة الأمثلة، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن ثلاثا، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشره وكيده ومكره، هذا دليل على حرمة هذا الفعل. هذا لا يجوز لك أن أن أن أن أن يصدر منك ضرر على جارك. وعلى كل حال ترى الأمثلة كثيرة. فإذا رأيت الشارع علق الإيمان على وجود شيء فاعلم أن هذا الشيء واجب، وإذا علق الإيمان على فعل وإذا علق الإيمان على أن تترك شيئا فاعلم أن ترك هذا الشيء محرم. نعم. القاعدة 86: كمال الإيمان المستحب شرطه فعل المستحبات وترك المكروهات، وكماله الواجب شرطه فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب جاهزين معي؟ ارسموا خطا مستقيما في دفاتركم، ارسموا خطا طويلا، لا خطا مستقيما، خطا طوليا لا عرضيا. انتهى الوقت؟ بقي 5 دقائق. طيب في أسئلة؟ طيب إن شاء الله. طيب الخط، ضعوا نقطة في أسفل الخط، في أسفل الخط جدا، لا يبقى شيء من الخط تحتها، كالقاعدة للخط، وسموها أصل الإيمان، سموها أصل الإيمان، نقطة شرطة صغيرة تحت الخط ليست طويلة، أصل الإيمان. انتقلوا إلى منتصف الخط، ضعوا أيضا نفس الشرطة وسموها كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. فهمت ماذا أريد؟ ما شاء الله عليك. أعلى الخط جدا بحيث لا يبقى شيء منه، شرطة صغيرة وسموها كمال الإيمان المستحب. طيب، إذا صار الإيمان مؤشر الإيمان هذا ننظر له بثلاث جهات، هناك أصل للإيمان، وهناك شروط لتحققه، وهناك كمال واجب للإيمان، وهناك شروط لتحققه، وهناك كمال مستحب للإيمان، وهناك شروط لتحققه. فمتى يتحقق أصل الإيمان؟ أصل الإيمان باعتقاد القلب وقول اللسان وجنس العمل. من تحقق عنده هذه فإن أصل الإيمان قد وجد في قلبه. طيب، ثم لا يزال الإنسان يعمل حتى يصل إلى كمال الإيمان الواجب. ما شرط وصولك إلى النقطة الوسطى؟ ما شرط وصولك إلى النقطة الوسطى؟ أمران: فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، وهو المقتصد، المقتصد الذي اقتصر في عبادة الله على فعل ما أمره به أمر وجوب وما نهاه عنه نهي تحريم. طيب، ثم إذا زدت على الواجبات المندوبات وزدت على ترك المحرمات ترك المكروهات، فأنت تترقى بالمندوبات وترك المكروهات حتى تصل إلى كمال الإيمان المستحب. فإذا لا يتحقق وجود أصل الإيمان في القلب إلا بقول اللسان واعتقاد إلا بقول اللسان واعتقاد الجنان وجنس العمل. وإذا قمت بجميع مأمورات الشرع فلم تترك منها مأمورا، وبجميع ما وتركت جميع ما نهاك الشارع عنه وحرمه عليك ولم تفعل منها محرما، فقد وصلت إلى كمال الإيمان الواجب. بكمال الإيمان الواجب تدخل الجنة حتى ولو لم تصل إلى كمال الإيمان المستحب. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله في اختصاره، والذي هو أحسن من اختصار المنذري على صحيح الإمام مسلم، قال: باب من فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه دخل الجنة. يأتي الصحابي ويقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص، ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وجاءه رجل وقال: يا رسول، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. فإذا شرط دخول الجنة هو هذا هو، انتبه. طيب، تفاضل الناس في مراتب الجنة مبني على تفاضلهم في المستحبات. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إلى آخر الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم. فتفاضل الناس في درجات الجنة إنما هي في المستحبات. لكن لو أن الإنسان اقتصد على فعل الواجبات وترك المحرمات فإنه سيدخل الجنة يوم القيامة إن قبل الله عز وجل منه. انتبهوا، دعونا في النقطة الوسطى. لو أن الإنسان أخل بشيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، حينئذ يكون من أصحاب الكبائر. طيب، لو أن الإنسان أخل بشيء من أركان وجود الإيمان، حينئذ يكون من الكفار المرتدين. فإذا المخالفة في النقطة الأولى توجب الردة، والمخالفة في النقطة الثانية توجب دخول الإنسان في الكبائر، والمخالفة في النقطة الثالثة توجب خروج الإنسان عن أهل الفضل الذين يحرصون على فعل المستحبات وترك المكروهات. هذه هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فلو أن الإنسان ترك مستحبا أو وقع في مكروه لا يتأثر إيمانه الواجب، لكن إن ترك مأمورا به أمر وجوب أو فعل منهيا عنه نهي تحريم فإنه يعتبر من أهل الكبائر، لكن إن كفر بقلبه فإنه يعتبر مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. إذن أي مخالفة في الإيمان تنقض أصل الإيمان؟ هي المخالفة في أصله. طيب، وأما المخالفة في النقطة الثانية فهي توجب كونه من أهل الكبائر فقط. الحمد لله، واضح ولا لا؟ واضح إن شاء الله. تفضل. طيب، وعند الخوارج ما فيه إلا نقطة واحدة. النقطة الأولى فقط بس ناس ما عندهم وقت ينقطون زيادة كذا ناس على طول. بيض الله هذه الوجوه جزاكم الله خيرا. الله يغفر لكم، الله يوفقكم، الله يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.